الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، وبعد، لقاء اليوم يحمل عنوان زكاة الفطر. الله عز وجل علم ضعفنا، علم عجزنا، علم تقصيرنا، فشرع لنا تعبدا له ما يسد ذلك التقصير ويرحم الغير من إخواننا. شرع لنا زكاة الفطر صاعا من طعام. جملة ما يمكن أن يقال فيها، ما استقرت عليه الفتوى في السنوات والعقود المتأخرة، على أنها من غالب قوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الروايات أنه قال صاعا من طعام، صاعا من طعام، فحملها أكثر أهل العلم على أن المراد به قوت البلد خاصة في الأزمان المتأخرة. لماذا شرعت؟ شرعت لتسد ما صاحب صوم الصائم من رفث ولغو، طهرة له، هذا ما يتعلق بشخص المزكي نفسه، وما يتعلق بغيره فهي طعمة للمساكين. لما قلنا طعمة للمساكين، أحيانا السبب يأتي على الاثنين وأحيانا لا يأتي لواحد. ما معنى ذلك؟ مثلا زكاة الفطر واجبة فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى، فلو أن رضيعا في البيت عمره سنتان فأبوه يزكي عنه صاعا من طعام، لكن لا يمكن أن يقال إن هذه الزكاة عن ذلك الرضيع طهرة له من اللغو والرفث، لأن هذا الرضيع أصلا لم يصم ولا يجب عليه صيام ولا يقع منه صيام، هو لا يدرك. إذن من الذي استفاد؟ استفاد المسكين، طعمة للمساكين. هذا التغليب في طعمة للمساكين يقوي قول من يقول إنه يجوز إخراجها نقودا. الأصل الأكمل الأقرب الأولى أن تخرج صاعا من طعام، من غالب قوت البلد، يعني من قوت الآدميين الذين يطعمون وفي ذلك البلد. وأما إن وجد الإنسان ضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة أن يخرجها نقودا، فنقول فلا حرج، لوجود مذاهب بعض علماء المسلمين تؤيد هذا وتراه صوابا، ولا إنكار على الحقيقة في مسائل الخلاف. وأهل بكل بلد لهم دار فتوى، لهم علماء يؤوبون يفتون إليهم، فيخلى ما بين علماء البلد وما بين أهل ذلك البلد هذا الأكمل في تطبيق شرع الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. متى تخرج زكاة الفطر؟ المشهور من حديث ابن عمر أنها قبل العيد بيوم أو يومين، نحن اليوم في 27، فغدا 28 إن شاء الله تعالى نبتدئ بدء إخراج زكاة الفطر، نريد بها القربة إلى الله جل وعلا. الرجل بحسب من يعول، بحسب من ينفق عليهم، عن الصغير الكبير الذكر الأنثى، فالرجل مثلا إذا كان عنده أبناء وبنات وزوجة فيخرج زكاة الفطر عنهم. نبقى في الحمل، جنين في بطن أمه، تخرج عنها ولا تخرج عنه؟ ليس هناك من يقول، لا نعلم أحدا يقول بوجوب إخراجها عنه، لكن لو فعل لكان أكمل. لما؟ لأن عثمان رضي الله عنه أرضاه وأمير المؤمنين وأحد أسلاف الأمة الكبار وأحد الأربعة الراشدين، قدوة بلا شك، أسوة بلا ريب، رضي الله عنه وأرضاه، كان يخرجها عن الحمل، فتأسيا به تخرج عن الحمل. وقلنا إن هذا ليس من باب الفرض لكن من باب الكمال والتأسي بالصالحين. هذه على وجه الإجمال زكاة الفطر. لمن تعطى؟ بعض أهل العلم يرى أنها تعطى للثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، أي زكاة مصارف زكاة المال. وبعض العلماء يرى أن الأكمل أن تعطى فقط للفقراء والمساكين، أن تعطى فقط للفقراء والمساكين، ونحن نرجح أن الأكمل أن لا تعطى إلا للفقراء والمساكين. أما المؤلف قلوبهم، العاملين عليها، الرقاب، الغارمين في سبيل الله، ابن السبيل، بقية الثمانية الستة، فالصواب أنهم لا يعطون من زكاة الفطر. بما تتعلق زكاة الفطر؟ زكاة المال تتعلق بالمال، فأين مالك؟ زكي في البلد الذي فيه مالك. فأنت شخص من الجزائر تملك مالا، لكنك تريد أن تقضي العشر الأواخر في مكة، أو جاءتك زكاة الفطر وأنت في رحلة علاجية أو عملية أو علمية خارج بلدك، فتزكي في البلد الذي أنت فيه لأنها تتعلق ببدنك. لكن لو كانت زكاة مال حتى لو كنت جزائريا مستثمرا وتعمل مثلا في بلادك ثم سافرت إلى السعودية إلى أمريكا إلى أي بلد، فتزكي في بلدك، تنفق مالك الزكوي في فقراء الجزائر في فقراء البلد الذي أنت فيه، لكن زكاة الفطر مرتبطة ببدنك حيثما كنت في قبيل العيد تزكي، حيثما كنت البلد الذي أنت فيه في زكاة الفطر تزكي ذلك لأهل فقراء ذلك البلد سواء كان بلدك أو كان غير بلدك. هذا ما يتعلق أيها المباركون بزكاة الفطر، شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والعلماء يقولون الأكمل إخراجها قبل الصلاة، لكن إخراجها قبل الصلاة بوقت قريب يصعب في زماننا هذا لأن الناس يغدون إلى صلاة العيد مبكرين، فالأكمل أن تخرج احتياطا بيوم أو يومين تحسبا ألا يقع الإنسان في حرج وضيق من الوقت. تقبل الله منكم الصيام، تقبل الله منكم الزكاة، جعله الله إفطارا مباركا، هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.